أي صاحب السور السورة وأسغى سمعه وحنى جبهته ينظر إلى عرش الرحمن ينتظر متى يؤمر من الله في أي لحظة من اللحظات. فثقل ذلك على أصحاب النبي وشق ذلك عليهم فقالوا فماذا نقول يا رسول الله؟ فقال لهم قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وفي رواية قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا. بل وقد حدد لنا المصطفى صلى الله عليه وسلم اليوم الذي سيأمر الله فيه إسرافيل بالنفخ في الصور. ففي الحديث الصحيح الذي رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها وفيه تقوم الساعة. وفي رواية أخرى وفيه النفخة وفيه الصعقة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. اللهم صلِّ وسلِّم وزد وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فيأمر الله إسرافيل بالنفخ في الصور في يوم الجمعة، متى هو؟ الله أعلم، لأننا قد أصلنا قبل ذلك أن القيامة لن تقوم إلا على شرار الخلق، إلا على الكفرة المجرمين، إذ أن رب العالمين قد يرسل ريحا طيبة باردة لتقبض أرواح المؤمنين على ظهر الأرض، حتى لو دخل المؤمن كهفا أو جبلا دخلت له هذه الريح لتقبض روحه، ولا يبقى في الأرض إلا شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة. يأمر الله إسرافيل أن ينفخ النفخة الأولى ألا وهي نفخة الفزع، وهذا هو عنصرنا الثاني نفخة الفزع. قال تعالى ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل من أتوه داخلين. ويوم ينفخ في الصور، عرفنا الصور وعرفنا صاحبه الذي سينفخ فيه، ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. اختلف أهل العلم في من استثنى الله جل جلاله، فقال أهل العلم إنهم الأنبياء، ومنهم من قال إنهم الشهداء، والذي أجزم به أنه لم يرد لنا في ذلك خبر صحيح عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، لذا فما سكت الله عنه ورسوله فلسنا في حاجة نحن إلى أن نبحث عنه. ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. ينفخ إسرافيل نفخة فتنفك كل صلات هذا الكون وروابطه، تتزلزل الأرض كالقنديل المعلق في سقف المسجد، وترتج بأهلها رجفات عنيفة مزلزلة فيسع الناس. ما من أحد يسمع هذه الصيحة إلا وقد رفع عنيفا، أي رفع سطحة عنقه، وأمام الأخرى يستمع إلى هذه الصيحة التي قد أفزعت كل حي من أهل السماء ومن أهل الأرض. وإنما تصور معي هذه المشاهد التي تخلع القلب لتقف على حجم الفزع. الشمس ذهب ضيائها، أظلمت

يمشي المفترس إلى سوار الوديع لا ينظر إليه ولا يجري الوديع بين يديه حتى الوحوش التي لا تعيد معه أدركت زلزلة الساعة وتزع القيامة فترى الوحوش قد نزلت من الجبال إلى السهول والوديان الكل قد جاء في ذلة وانكسار من واحد جبار وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت حتى البحار هذه المياه التي كانت سببا للحياة يحولها الله إلى حمم إلى كتل نارية محرقة يعود الله إلى أصله من الأكسجين والنيتروجين فيتحول الله إلى نار مشتعلة متعششة وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت زوجت أرواح المؤمنين بالحور العين في جنات رب العالمين أو قرنت الأرواح بالأجساد أو قرن الكافرون بالسلاطين فإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت لماذا قتلت وهي التي لا ذنب لها وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا الصحف نشرت فتحت اقرأ كتابك أنا لا أستطيع القراءة كنت أميا لا اليوم ستقرأ بأمر الملك وإذا الصحف نشرت اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وإذا السماء كشفت أي سيلت طويت كما يطوى كطي السجل من كتب يتلو الملك السماء والأرض جل جلاله وإذا السماء كشفت وإذا الجحيم سعرت تأججت واشتعلت نيرانها وجاءت تتلمذ وهي تقول هل من مزيد هل من مزيد وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت قربت للمتقين قربت للموحدين قربت للمؤمنين وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت علم كل إنسان حقيقة أقواله وحقيقة أعماله سترى كل شيء قد تم وكل كلمة تكلمت وكل فعل فعلت قد سطر عليك في كتاب عند ربي لا يضل ربي ولا ينسى كما سأفصل ذلك في المراحل المقبلة إن شاء الله جل وعلا وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشفت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت وتدبر معي بعد ذلك إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت وتدبر معي بعد ذلك قول الله تعالى إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت أي حق عليها أن تأذن وتخضع لأمر الملك وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت تخلت عن حملها الثقيل فأخرجت كل ما في جوفها وكل ما في بطنها من بني الإنس من يوم يوم أن خلق الله آدم إلى يوم أن يرث الله الأرض ومن عليها وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت تدبر هذه المشاهد لتقف على حجم الفزع ولك أن تعلم أن المرأة الحامل إذا رأت هذه المشاهد سقط حملها بل حتى الأم الذي ألصقت رضيعها في صدرها لترضعه إذا رأت هذه المشاهد ألقت ولدها لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه تذكر معي قول الله يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترون تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى وتذكر معي قول الله جل وعلا: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رأسهم مهطعين مقنعي رأسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب سيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك على السبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكر مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار اسمع قول الله جل وعلا وأفئدتهم هواء من الفزع أفئدتهم هواء أي خلص من القلوب أين القلوب أين ذهبت القلوب خرجت من أين من الصدور إلى أين إلى الحناجر لماذا من الفزع قال تعالى وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر الله أكبر يخرج القلب من الهول من الفزع ينظر إلى هذه المشارب فينخلع قلبه فيفارق القلب مكانه في الصدر ويرتفع إلى الحنجرة وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع فزع قمة الفزع قتيل أربعون قالوا يا أبا هريرة أربعون يوما قال أبيت قالوا أربعون شهرا قال أبيت قالوا أربعون سنة قال أبيت ما معنى أبيت يعني أبيت أن أسأل عن ذلك رسول الله فعلم هذه الأربعين عند رب العالمين بعد أربعين يأمر الله جل وعلا إسرافيل أن ينفخ في الصور النفخة الثانية ألا وهي نفخة السعد وهذا هو عنصرنا الثالث من عناصر اللقاء، نفخة الصدع. اختلف أهل العلم، فمنهم من قال ينفخ إسرافيل نفختين اثنتين، الأولى نفخة الفزع والصعق في آن واحد، وتبنى هذا الرأي الحافظ ابن حجر والإمام القرطبي في التذكرة، وقال بأن الصعق ملازم للفزع، أي فزعوا فزعا لا تنس. ولذا الحافظ والإمام القرطبي يقولان بنفختين اثنتين، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ ابن كثير والإمام ابن العربي إلى أن الله يأمر إسرافيل أن ينفخ في الصور نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة البعث، وهذا هو الذي أميل إليه أنا، لأن صريح القرآن يقول ذلك، ولقد فرق الله في صريح القرآن بين نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة البعث. قال تعالى: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. وقال تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. وبعدها تكلم عن نفخة البعث فقال تعالى: ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. نفخة الصعق. قال تعالى: ونفخ في الصور فصعق، أي فمات، مات كل من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. من المستثنى؟ قال أهل العلم: هم الملائكة. ومنهم من قال: كلا، بل هم جبريل وإسرافيل وميكائيل وملك الموت وحملة العرش فقط. ومنهم من قال: هم الحور العين في جنات رب العالمين. ومنهم من قال: هم الشهداء، فالشهداء أحياء عند ربهم يرزقون. ومنهم من قال: هو نبي الله موسى عليه السلام، هو المستثنى في قوله تعالى: فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. قالوا: هو نبي الله موسى. واحتجوا على ذلك بحديث صحيح رواه البخاري أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: أنا أول من يفيق بعد النفخة. المصطفى يقول: أنا أول من يرفع رأسه بعد النفخة، فإذا أنا بموسى آخذ بالعرش فلا أدري أكان ممن أفاق قبلي أم كان ممن استثناهم الله جل وعلا. ولذا فأنا أقول بأن الجزم بمن استثنى الله في هذه الآية غير دقيق. إذا كان المصطفى لم يجزم لنبي الله موسى، يقول: فلا أدري أكان ممن أفاق قبلي أم كان ممن استثناهم الله جل وعلا. فإذا كان المصطفى لم يجزم لنبي الله موسى، فلا ينبغي لأحد بعد المصطفى من أهل العلم خاصة أن يجزم لمن استثناهم الله في الآية، فعلم هذا لا ينال إلا بالخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. صعق أيمان، الله أكبر، مات كل حي وبقي الحي الذي لا يموت. ورد في حديث الصور الطويل الذي رواه البيهقي والطبراني والطبري وابن أبي حاتم وغيرهم، وللأمانة العلمية التي اتفقنا عليها فإن الحديث بطوله ضعيف، ومدار ضعفه على إسماعيل بن رافع، فإن إسماعيل بن رافع من الضعفاء كما قال علماء الجرح والتعديل. في هذا الحديث يأتي ملك الموت للملك، فيقول الملك لملك الموت: يا ملك الموت، من بقي وهو أعلم جل جلاله؟ فيقول: بقي جبريل وإسرافيل وميكائيل وحملة العرش وبقيت أنا. فيقول الملك: ليمت جبريل وميكائيل، نام الأمر، ليمت إسرافيل، ليمت حملة العرش، وأبقى ملك الموت. فيأتي للملك فيقول له الملك: من بقي يا ملك الموت؟ فيقول: بقيت أنا. فيقول الملك: وأنت خلق من خلقي وخلقت لما ترى، فمت يا ملك الموت. فيموت ويبقى الحي الذي لا يموت. سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان من كتب الموت على جميع الخلائق، وهو الحي الباقي الذي لا يموت. يا ملك الموت، وأنت خلق من خلقي وخلقت لما ترى، فمت. فيموت ملك الموت. مات جبريل، مات إسرافيل، مات ميكائيل، مات حملة العرش، مات الملائكة، مات الملوك، مات الزعماء، مات الرؤساء، مات الوزراء، مات الفقراء، مات كل حي على ظهر الأرض، ولا يبقى إلا الملك. فيطوي الملك السماوات بيمينه، ويطوي الملك الأرض بشماله، ويهتف جل جلاله في هذا السكون المهيب بصوت يسأل صاحب الصوت ويجيب، فما من سائل غيره ساعتها ولا مجيب. يسوي الملك السماء بيمينه، ويسوي الملك الأرض بشماله، ويهتف بصوته جل جلاله ويقول: أنا الملك. أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ثم يقول جل جلاله: لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ فلا يجيبه أحد، فيجيب على ذاته ويقول: لله الواحد القهار. قال جل جلاله: رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق، يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. أين الغالبون؟ أين الفراعنة؟ أين الأكاسرة؟ أين القياصرة؟ أين من اغتروا بالكراسي الزائلة؟ أين من فتنوا بالمناصب الفانية؟ أين من اغتروا بالأموال والعمارات والسيارات والدولارات؟ أين الظالمون؟ وأين التابعون لهم في الغيب؟ بل أين فرعون وهامان؟ أين من دوخ الدنيا بسطوتهم وذكرهم في الورى ظلم وطغيان؟ هل أبقى الموت داعز لعزته؟ أو هل نجا منه بالسلطان إنسان؟ لا، والذي خلق الأكوان من عدم الكل يفنى، فلا ريس ولا جان. قال جلاله، قال جل جلاله: كل من عليها فان. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال جل جلاله: كل شيء هالك إلا وجهه. ما